وحلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميني للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي، أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا. سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيارتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة العائفين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاسرني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمتي قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكري ونكير نياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأني غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قسرة وذلة. سيدي عليك معولي، عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، تصيب برحمتك من تشاء، وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني، أفبلساني هذا الكال أشكرك، أم بغاية جهدي في عملي أرضيك؟ وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك،

بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لعن الله ظالميها وغاصبيها. اللهم شافي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير. اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة وذنب تعذبني عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر واليهود والمنافقين. اللهم أيد حماة الدين، لا سيما ولي أمر المسلمين. اللهم اجعله في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم ارحم علماءنا الأبرار، سيما سيدنا الإمام رضوان الله تعالى عليه، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما الحاج عبد النبي عبد الكريم رحمة الله عليهما، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة المباركة قبلها صلوات.